أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك وانشر علينا رحمتك وساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام ابن حمزه عليه السلام في كتاب تصفيه القلوب من ادران الاوزار والذنوب. قلنا الباب التاسع في الإخلاص من المنجيات. الإخلاص والإخلاص من المنجيات، لأن احنا الآن في المنجيات. سبق أن كنا في الصدق وهم جملة المنجيات. قال الآن في الإخلاص. قال اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوب غيره، فإذا صفى عما يشوبه وخلص منه كان خالصا، ويسمى الفعل المخلص المصفى إخلاصا. قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وخلوص اللبن بأن لا يكون فيه شوب من الفرث والدم ومن كل ما يمكن أن يمتزج به. والإخلاص يضاد الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك. فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر أقاويل العلماء في حقيقة الإخلاص، ثم نذكر فضل الإخلاص، ثم نذكر حكم العمل المشوب. فهذه بيانات ثلاثة نفصلها ونذكر ما فيها بمعونة الله تعالى. البيان الأول في ذكر أقاويل العلماء في ماهية الإخلاص، وإنما أوردناه ليطلع الناظر على أن الإخلاص بحر عميق دقيق غامض، إلا على من وفقه الله ولطف به بالألطاف الخفية. فليكن العبد على ثقة من أمره وبصيرة من حاله. فقال الأول: الإخلاص قال الإخلاص فهو تقريبا رؤية الإخلاص، لأن كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. قالها معادلة، لأن كل من شاهد في إخلاصه أن كل نعم كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وحاصل هذه المقالة الإشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالفعل، فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب، والعجب من جملة الآفات، والخالص ما صفى عن جميع الآفات. فهذا القاتل قد تعرض لآفة واحدة، فهذا القائل قد تعرض لآفة واحدة. قال إن الإخلاص إذا الإنسان نظر إلى إخلاصه نظر عجب، قد خرج من الإخلاص إلى الشرك الخفي اللي هو بعيد كل الرياء. العجب والعجب هو يخرج إلى الرياء، والرياء يخرج إلى الشرك والشرك. وقال الثاني: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركته كلها لله، وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض المقصود. هذا هو الإخلاص، مخلصين لله، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أن يكون سكون العبد وحركته كلها لله، وهذه كلمة جامعة، يعني كل ما في الإنسان يكون خالص لله. ولذلك إن التوجه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو الإخلاص. لذلك الإنسان إذا توجه للصلاة يجب أن يكون مخلص في عمله لله، فلا بد من النية. هذه نية الإخلاص. الإخلاص هو قمة العبادة، بل هو روح العبادة، بل هو يعني تنام العبادة. لأن لو الإنسان عبد الله 1000 سنة بدون إخلاص ما سوى شيء، وربما أن تسبيحه وحده بإخلاص لله سبحانه وتعالى تعادل عبادة 1000 سنة من شخص غير مخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض قال يعني: وددت لو أني أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل مني تسبيحه وحده لكفتني مع الإخلاص. وقال الثالث: الإخلاص صدق النية مع الله عز وجل، وهذا قريب من الذي قبله، فإن كل واحد منهما قد جعل الأعمال لله تعالى، وهذا كله هو الغرض المقصود، فإنها متى كانت لله تعالى فقد فرغ الأمر كله لله. وقال الرابع: الإخلاص هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين جميعا، وفي هذا إشارة إلى أن عروض النفس وإيثار مرادها آفة الإخلاص عاجلا وآجلا، والعمل لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة معلول، فللحقيقة هل لا يراد بالعمل إلا وجه الله. ولهذا قيل لبعضهم أي شيء أشد على النفس؟ فقال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب. هذا عند الإخلاص الثاني، هذا الرابع قال أن لا يريد صاحبه عليه عوضا، يعني لا يعمل لأجل الجنة، معناها إخلاص عمل لله، ما بلقيت إخلاص عمل للجنة. إذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، لأن هذا هو الإخلاص للعبادة. لكن الله سبحانه وتعالى أمر أن طلب الجنة والنجاة من النار، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنفس واللي خلقها، قلنا نبقى الجنة وخايفين من النار. وقال الخامس الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، وهذه إشارة إلى آفة الرياء وهي مهلكة للأعمال أو مهلكة للأعمال كما مر تقريرا. وقال السادس الإخلاص هو أن لا يطلع على العمل شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه، يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى منقطع النظير، لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا يطلع عليه ملك فيكتبه، يعني ما بلا يكون بينه وبين ربه مباشرة. وهذا إشارة إلى مجرد الإخفاء وأنه هو الإخلاص عند هذا القائل، لأن كل ما ظهر للقلب خرج عن الإخلاص. القول السابع الإخلاص ما استتر عن الخلائق وصفا عن العلائق، وهذا جمع للمقاصد لأنه يتناول أمور هي الأصل في الإخلاص. القول الثامن الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب، وهذا أيضا فيه إشارة إلى إخراجه يعني العمل عن الرياء وجعله لله لا يشوبه شائك. القول التاسع الإخلاص الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده عليه، نعم، وهذا أيضا فيه تعرض لبراءته عن الرياء، وإنما خصه بذكر الحمد لأنه من أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص. وهذا يحكى عن عيسى صلى الله عليه لما سأله الحواريون عن الإخلاص، ويحكى عن الجنيد أنه قال الإخلاص من تصفية الأعمال عن الخدورات، وقال الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، وقال بعضهم الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها، قالوا أن من الرياء ترك الرياء، بعضهم ترك العمل لأجل الرياء رياء، ما هو نصيبه، قالوا عاد يقول والله ما عاد مشتغل ولا ما عاد يصلي ولا ما عاد أساس لا يقول الناس مين مراية، نعم وش تسوي ثم قال هذا الرياء بعينه، هذا الخبل بعينه. وهذا في البيان الشافي والغرض، وهذا فيه البيان الشافي والغرض الكافي. وأعجب الأقوال وأحسنها إحاطة في الغرض المقصود ما أثر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان معلم الخير والمحيط بالأسرار الدينية والمستولي على معرفة الحقائق الإلهية، حيث سئل عن الإخلاص فقال أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت. هذا تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله، أن تقول ربي الله، هذا معنى العبودية المطلقة والتوحيد، ثم تستقيم العمل كما أمرت، ما هو تستقيم كما أنت تريد، لا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، يعني إيش؟ يعني لابد من علم، لابد من محاربة الجهل، إذن أولا توحيد، وهذا شاملة، يعني أن تقول ربي الله، تقول ربي الله أي أنك تعبد الله واحدا أحدا فردا صمد لا يشاركها أحد في هذه العبادة، أن تقول ربي الله وتعبد الله بكل ما معنى التوحيد، ألا تتهمه ولا تتوهمه ولا تقول أنها اللي خلق أفعال العباد ولا تقول أنك تستطيع، والأمير المؤمنين سلام الله عليه اختصر هذا كله ما في كلمتين، قال التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه، هذا تلخيص لكل الكتب اللي ألفت في التوحيد، التوحيد ألا تتوهمه تجسيم وتمثيل وتشبيه، والعدل ألا تتهمه، تقول الله اللي خلق فينا الزنا، الله اللي خلق فينا الكفر، الله اللي خلق فينا كذا، الله اللي خلق فينا كذا، لا. ثم تستقيم كما أمر، ثم الاستقامة والعمل الصالح كما أمرت، يعني لابد من علم، تعلم ما هي الأوامر التي أتت إليك وكيف تؤديها وكيف تعمل فيها، وما بالله عبادة الجهل اللي يعني التي تكون أقرب إلى السيئات منها إلى الحسنات. فقد أشار بهذه المقالة إلى إحراز التوحيد إذ هو الأصل في الإخلاص، وإلى الاستقامة على الأمر وهو الأصل في إخلاص العمل عن كل ما يشوبه، فهذه هي الغاية في معرفة حقيقة الإخلاص. البيان الثاني في ذكر درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص. اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلية وبعضها خفية وبعضها ضعيفة مع الجلاء وبعضها قوية مع الخفاء، وجملة ما نشير إليه من ذلك درجات أربع. الدرجة الأولى الرياء، وهي أظهر مشوشات الإخلاص، فإن أقول الشيطان يدخل هذه الآفة على المصلي مهما كان مخلصا في صلاته، ثم نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل بأن يقول له حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح، وألا يزدريك ولا يغتابك فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه ويحسن صلاته، وهذا هو الرياء الظاهر ولا يخفى ذلك على أهل الفطان. ما دخل عليه من باب قال اسكر واللجن ولا توزيع، لا، دخله في المسجد وقالها لا، واحد جديد داخل المسجد لا يغتابك، وقالها والله صدق انها قربة الى الله اني اعمل العمل هذا كان لا احد يغتابني، قالوا حتى لا يزدري حسن كذا، انه اصبح عمله لهذا الشخص وليس لله في الصلاة نفسها، يعني ما جاء يلعب عليه انها يخرجها الى شيء اخر ولا انك تفكر ولا لا لا، في نفس الصلاة حسن صلاتك حتى ينظر اليك هذا الحاضر بعين الوقار. بعدين يقول والله هذا ما شاء الله، قال واحد يصلي جنبه اثنين مدري ايش، قال يا اخي ما شاء الله على هذا كم قد صلى ذا الليله، قالوا صايم هو في الصلاه. ابليس ما خلى الحاج ما امنت بالله. الدرجة الثانية أن يكون السالك لطريق الآخرة قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذرة، فصار لا يطيع الشيطان فيها بحال ولا يلتفت ويستمر في صلاته كما كان، فيأتيه في معرض الخير فيقول له أنت مسبوع مقتدى به ومنظور إليك، وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك، فيكون لك ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسات، فأحسن صلاتك بين يديك فعساه يبتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة، فهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول. الأول جاء وقال ها أحسن صلاتك بلي داخل بقى كذا كذا ما شاء الله، جاء الشيطان لأنه فقيه لا ما رضي له، قال ها لا قدني داري أنا وشانا وكذا وكذا، قال ها أنك مسبوع أنت إنسان بدوة وأنت إنسان كذا، حسن صلاتك يحلهم علشان يقولوا ما شاء الله يتبعوك كذا وكذا، ولا يقدر يعني بيدخل له من أضيق المداخل، وهذه أشد من الأول وأخفى. الدرجة الثالثة وهي أدق مما قبلها أن يحدث الإنسان نفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير هو محض الرياء، ويتحقق أن الإخلاص أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملأ، ويستحي من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته، فيقبل على نفسه في الخلوة في الخلوة ويحسن صلاته في الخلوة على الوجه الذي يرتضيها في الملأ، ويصلي في الملأ أيضا كذلك، فهذا أيضا في الرياء غامض، لأنه حسن صلاته في الخلوة ليحسن صلاته في الملأ، فلا يكون قد فرق بينهما بالتفاته في الخلوة والملأ إلى الخلق، بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق واحدة، فكأن هذا لم تسمح نفسه بإساءة الصلاة بين أظهر الناس، ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المرائين، فحاصل الأمر الخطر في هذا أنه حسن صلاته في الخلاء ليحسنها في الملأ، وهذا من المكائد الخفية للشيطان. يعني من استدخل في مسائل الرياء ما زال صلى، قال الزواج من دقتها وصعوبتها، لأنها تجيب الوسوسة. أنا أذكر في كنز الرشاد لأنه هو فيه الرياء وفيه 18 ويتحدث عن 18 صفة تقريبا الإنسان يخرج يخبل ما فيها كلام، يعني إذا كان ما عنده قوة إرادة وقوة نفس ما يخرج قد هو موسوس. يقول لي أحد سادتنا وعلمانا سلام الله عليه قال كنا نقرأ في كنز العنسي في كنز في الإرشاد للعنسي، قالوا من جور الزهد، يعني لأنه يعلم الواحد الزهد ويعلمه كذا، قال ما أصلا ما معناه شيء، يالله بالواحد يحصل له شيء. قالوا معي غرفة وفيها فرش يابس فيه، قال وجي أرضي جنبه من الزهد أخلي الفرش هنا وأخلي نسلح جنبه، يعني يجوا هذا الواحد في هذا الآن، يعني بيشكك الإنسان حتى في عمله بدهول حالة ما حد عنده ولا شيء، وعاد قال إذا أنت ما بالله. الدرجة الرابعة وهي أدق وأخطر عادها، وحاصلها أن ينظر إليها الناس، أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته، فيعجز الشيطان أن يقول له اخشع لأجلهم، فإنه قد عرف أنه يفطن لذلك، فعند هذا يقول له الشيطان تفكر في عظمة الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه، واستحي من أن ينظر الله إليك وإلى قلبك وغافل عنه، فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر والخداع، فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلال الله تعالى لكانت هذه الخطرة ملازمة في الخلوة، ولكان لا يختص خطورها بحالة حضور غيرها يعني أمام الناس. وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر ممن يألفه في الخلوة كما يألفه في الملأ، فما دام يفرق بين أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو خارج عن صف الإخلاص غير سالم من خفي الرياء، وأخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ولا يكاد يسلم من كيد الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وحسن هدايته، لأن الشيطان مستمر في الإغوال الخلق والاستذلال لهم عن طريق الجنة في كل حركة من الحركات، فنستعيذ بالله من كيده. طبعا أن نحن نستعيذ بالله من كيد الشيطان ومن كيد أنفسنا، ولكن ما نجي إلى أن نحن ندمر أنفسنا ونقولها ما عادلنا عمل صالح ولا عادلنا عمل شيء وأن نحن مفردية أبدا. إنسان يعمل والله سبحانه وتعالى متقبل، ويكون عمل الإنسان خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أن الإنسان في النوافل أنها تفضل في المكان في مكان الخلوة وليست في المساجد، لكن قالوا العلماء بما أن العرف قد جرى الآن من الناس في المساجد يصلوا سهل، لكن عموما لا زال أن الأفضل أن النوافل كلها في البيت. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يخرج إلى المسجد، فإذا خرج المسجد المؤذن أقام الصلاة مباشرة. ليش؟ لأنه قد صلى نوافله كلها في البيت، ولذلك كانوا يعني يصلي الفرض ويدخل البيت يتسنى. لكن اليوم الناس مشغولين، وفيه ناس سبحان الله تقول بينهم عداوة ومسنة بالفرض مع الباب خلاص ما عنده. الباب الثالث في ذكر فضيلة الإخلاص، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نزلت في من يعمل لله ويحب أن يحمد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الإخلاص سر من سري ودعه قلب من أحببت من عبادي، وقال أمير المؤمنين أدري كيف صحة الحديث فأجي، رواه أبو القاسم القشيري في رسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف، ورواه القزويني في جزء من سلاسله وفيه متروكان، أنهم مستقيم. يعني الحديث صعب، الإخلاص سر من سري ودعه قلب من أحببت من عبادي، البشت بأن أنه ما حتى يكون لإخلاص بعيد، يعني أنه يأتي من الإخلاص بالله كأن الله سبحانه وتعالى يختار بهنا، لا أبدا، مسألة عمل. وكل ما كان للإنسان عمل أكثر مما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قلنا أن الإخلاص ما بالله الناس معينين الله سبحانه وتعالى يعطيهم، ما ذنب الآخرين أن لا يعطيهم الله سبحانه وتعالى الإخلاص؟ نعم. وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل: أخلص العمل يجزيك منه القليل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أخلص لله تعالى 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسان. إذا في إخلاص في العمل، يعني يكون فيه اتصال روحي مع الله سبحانه وتعالى، هذا الاتصال يؤدي إلى هذه الروح أن تسمو وأن تتفتح وأن تعلو من أنفس البشر، ويكون لها، لأن هناك اتصال مع خالقها وبارئها، فيكون لها مكانة تسمو بها عن الأشياء المنغصات وعن الأشياء عن الفواحش وعن كذا وكذا، حتى يعني تظهر الحكمة على قلبه وعلى لسانه من الاستقامة والطاعة والعمل الصالح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يسأل يوم القيامة 3: رجل أتاه الله العلم فيقول: الله، ماذا صنعت فيما علمت؟ فيقول: يا رب، كنت أقوم أنا الليل والنهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم. ألا فقد قيل ذلك، خلاص استلمت حقك، كنت تفعل هذا حتى يقال أنك عالم، قد قيل في الدنيا ما أخذت حقك من الاحترام ومن التقدير ومن اللي إذا كان أخذ أموال الناس وكذا وكذا، هذا العالم. ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى: قد أنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، كنت أتصدق أنا الليل والنهار. فيقول الله سبحانه: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل ذلك، انتهى. ورجل قتل في سبيل الله فيقول الله تعالى: ماذا صنعت؟ يعني مجاهد. فيقول: يا رب، أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل. اتمثلت خلاص، الله لا يقبل إلا عمل خالص لا يشوبه شائبة، لأنه مو في حاجتنا حتى أنه يتحمل أن يأتي، يعني أن يقبل أن يأتي معه شريك في هذا الشيء. قال أبو هريرة: ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فخذي وقال: يا أبا هريرة، أولئك أول خلق يعذبهم الله في نار جهنم يوم القيامة. فدخل راوي الحديث على معاوية وروى فبكى حتى كادت تخرج نفسه، ثم قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. اللي ما شاء الله على معاوية تعب. وكان معروف الكرخي يحدث نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي تخلصي. وقال بعض الزهاد: المخلص من يكتم حسنا، المخلص من يكتم حسنا كما يكتم سيئة، كما يكتم سيئاته، من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال بعضهم: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا وجه الله تعالى. عظمة الإخلاص، خطوة واحدة إلى مسجد ولا إلى طاعة ولا إلى عمل صالح وكانت خالصة لا يشوبها شائبة، فقد هي تكفي. وكتب عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. وكتب بعض الأولياء إلى آخ له فقال: أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل. وقال أبو أيوب: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال، خلاصة النية. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء ويخص موضعا فيه عرس أو ماتم يجتمع فيه النساء، فاتفق أنه حضر يوما موضعا فيه مجمع للنساء، فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش، فكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إليه وإلى امرأة، فدعا الله تعالى مخلصا من قلبه وقال إن جوت من هذه الفضيحة فأنا لا أعود إلى مثل هذا. ووجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا أن أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. وقال بعضهم إخلاص ساعة فيه نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. وقال بعض الحكماء مراد الله من عمل الخلائق كلها الإخلاص فقط، وقد تم غرضنا من الإخلاص وفضله وفضله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاعفنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا. اللهم اشفنا، اللهم ارزقنا وارزقنا واقض ديننا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اشرح صدورنا ويسر امورنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اصلح ذرياتنا وزوج عزابنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. تقبل منا يا ارحم الراحمين يا الله. صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.